التصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس تنقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والإياس من رحمة الله. يقول: ينقلان عن ملة الإسلام. الله أعلم هل يريد بذلك أن الإنسان يكفر بهذا إطلاق هذا الكلام، ليس بصواب. هذه من الكبائر، إلا إذا كان كما يقول يعني المراد كما يقول الملاحدة، أنا يعني لا نعبد الله يعني خوفا من جنتها، من ناره ولا رجاء من جنته، وإنما نعبده حبا فيه. هذا قول للزنادقة من الصوفية يعني وغيرهم. وسمعتم قال أبو يوسف: من عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف، من عبد الله سبحانه وتعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ. والآيات كثيرة في ذم يعني الذين يأمنون مكر الله مصرون على المعاصي، ولا يعصاه، والمصر على الشرك يعني مشرك، أو على الكفر أيضا كذلك. قال: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وهكذا الآيات كثيرة، وقد جاء في الحديث الأمن والياس، الأمن أو القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، من الكبائر. المؤمن يكون يعني يجمع بين الخوف والرجاء، وهما كما قيل كالجناحين للطائر. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة إلى أمن ولا يأس. لا بد من الخوف والرجاء ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نواقض الإسلام كثيرة ليست الجحود فقط، مذكورة في كتب الفقهاء في أحكام المرتد، منها المستهزئ بدين الله وأيضا كذلك يعني أن يرى أن حكمه أفضل من حكم الله ومساوي لحكم الله أو المستحل لما حرم الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الكلام أيضا تقييد في الجحود فيه نظر أيضا. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما أعرف شيخ الإسلام محمد الوهاب ذكر نواقض الإسلام 10، قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وأيضا هذا أخذ على المؤلف رحمه الله ما عرفنا هو حنفي أبو حنيفة، يعني وقع في الإرجاء وهو من مرجئة الفقهاء. لأن عندهم الإيمان وتصديق القلب وعمل تصديق القلب وإقرار اللسان، وأهل السنة الإيمان عندهم كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع عليه الصحابة أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. أما هذا فهو قول المرجئة الماتريدية يقولون فقط إقرار باللسان والتصديق بالجنان. وغلاة المرجئة هم الجهمية الذي يقولون هو المعرفة، ومنهم من يقول هو القول الماتريدي يقولون قول وهؤلاء كلهم على ضلال. والسلف مجمعون على أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كثيرة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والآيات كثيرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذا، حديث شعب الإيمان خصوصا بيّن فيه منهما هو قول منهما هو اعتقاد منهما هو عمل. الإيمان 60 و70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان كما جاء في صحيح مسلم. وأي العمل أفضل؟ قال أن تؤمن بالله ورسوله، الحديث الصحيح أحاديث كثيرة. عرفنا هذا تعريف ليس من تعريف أهل السنة والجماعة، كان عليه أن يزيد وعمل الجوارح. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وهنا رحم الله جزاه لقيد جميع ما صح، ويدخل فيما صح أيضا الحديث الحسن، أنه كان يدرجونها في ضمن الحديث الحسن لذاته، يدرجونها في ضمن الحديث الصحيح. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وهذا أيضا خطأ، الناس تتفاوت في الإيمان، لا على قول المرجئة أن الناس سواسية في الإيمان، يقولون أن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. وقد قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الرد على المرجئة، والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان، والبخاري باب تفاضل أهل الإيمان فيه ذكر حديث خلق من كان في قلبه ذرا بإيمان ورأيت الناس وعليهم خمس، أو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت عمر يجر قميصه قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، قال الدين، يدل على التفاوت في الإيمان. والآيات أيضا كثيرة، وقوله الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، عرفنا هذا خطأ، يتفاوتون سواء كان في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، وأيضا كذلك بالأعمال الصالحة وأعمال الجوارح لها تعلق بأعمال القلب. نعم. ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، هذا كلام صحيح، لكنه أيضا مع أنه كلهم أولياء الرحمن، وعرفنا المؤمنون منهم، المؤمنون الذين نطقوا بألسنتهم كلمة الإخلاص والشهادتين، وأتوا أيضا بأعمال اللسان، وكذلك اعتقدوا بقلوبهم بأعمال الجوارح، هؤلاء المؤمنون. أما من ترك العمل ولم يعمل هذا لا يدخلون في هذا، المؤمنون الله أعلم قصد هذا أم قصد أن المؤمن التقي، كما قال الله سبحانه وتعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل مؤمن تقي وهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأكرمهم إن الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله. هذه أركان الإيمان كما جاءت في حديث جبريل ومسلم حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله، الإيمان بوحدانيته وربوبيته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وملائكته وأيضا كذلك كل ما أخبر. وملائكته أيضا كذلك مر معنا من الملائكة وأن الله خلقهم من نور كما في مسلم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال الله سبحانه وتعالى يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم يتفاوتون أيضا، وأفضلهم جبريل عليه السلام المكل بالله بالوحي، ومنهم ذكر الله وسماه، ومنهم من لم يسمه الله. نؤمن بذلك كله. ولهم أعمال من المكل بالوحي، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكتبه أيضا عرفنا الكتب المنزلة كالقرآن والتوراة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو المهيمن عليها، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن التوراة والإنجيل أيضا التي بيد اليهود والنصارى محرفة، ولا يسلمك من التحريف إلا القليل. ورسوله أيضا إيمان بالرسل عليه السلام، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونوم بما سمى الله ومن لم يسمي الله سبحانه وتعالى. وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام جميعا. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال واليوم الآخر، أيضا نوم باليوم الآخر، الجنة والنار، وهكذا أيضا قبل يوم برزخ وفي الصراط والحشر والبعث إلى كل ما أخبر الله وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صح ذلك، نؤمن به. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى كما جاءت الأحاديث، هذا خير وشره وحلوه ومره. وأن الله سبحانه وتعالى علم يعني ما العباد يفعلون، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأمر القلم أن يكتب. وأيضا مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. والله الآن في صفات المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وخلاف أيضا اليهود صار الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون. على عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الكبائر لا يخلدون في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. وأيضا المرجع الذين يقولون لا يدخلون أصلاً النار أصلا أن عندهم كلهم مؤمنون ولا يضر عندهم على الإيمان معصية وكلهم على ضلال. أهل السنة يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت الأحاديث تواترت أن من أهل الكبائر من يدخل النار ومنهم من تأكله النار كله. نؤمن بهذا كله لكن الموحد لا يخلد في النار وإن عذب بقدر ذنوبه وإن لم يكونوا تائبين أي ولو ماتوا هم مصيبون على الذنوب لا يخلدون في النار. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين والله موحدين لأنه عارف هذه محتملة وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كما تواترت أيضا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يبعثهم إلى جنته أي هؤلاء الذين عذبوا بقدر ذنوبهم أو أخرجوا وعذبوا ثم أخرجوا الشفاعة وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما وربما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به رحمه الله. آمين. نكتفي بهذا.